المراد بالإرادة ومعنى الإرادة ما يخصص الفعل المقدور بالوقوع، والمراد من الكراهة ما يخصص الدم، ما يخصص الدم المقدور بالوقوع. وهناك إطلاق آخر للإرادة والإكرام. الإطلاق الآخر المراد من الإرادة يطلق الإرادة على ما يخصص أحد الطرفين، المقدورين بالوضوح، سواء كان فعلا أم تركا. وهذا هو المشهور بين الجمهور، هناك أبعاد السرق الممدوح بالوقوع. يعني هناك أبعاد، هناك حوادث، هناك ممكن. الله عز وجل يريد الإرادة هي صبورها، وهناك أفعال فالإرادة هي التي تخصص على الوقوع. مثلا الآن مثلا الأمثلة التي نذكرها نحن، أنت تريد بعض الأفعال أو تريد إثبات بعض الأمور، إرادتك هي التي تخصص وقوع هذه الأمور، وتكره بعض الأمور، فإرادتك هي التي أو كراهتك لهذه الأمور هي التي تخصص عدم الوقوع، عدم الوقوع. فهمتم الآن المقصود؟ هذا هو الذي تذكره. بالنسبة إلى إرادة الله هناك أمور عديدة، مثلا أوجبك أنت في هذا الوقت ولم يوجبك في وقت ثابت، وأوجبك على هذه الخطة ولم يوجبك على الخطة الأخرى. لماذا؟ لعلمه بأن في وجودك في هذا الوقت في مطلق، فلذلك أوجدت في هذا الوقت. أحسنت. ولماذا لم يوجد سبيل؟ لأنه وجودك في الوقت السابق أو في الوقت الماضي ربما في نفسه أوجد بعض الأمور وبعض الحوادث في زمن دون زمن. هناك كوارث طبيعية، هناك ممكنات خلقها الله عز وجل في السابق ولم يكن. لماذا في هذا الوقت ما خلقها؟ لإشقاق الوقت على مطلقها. الله عز وجل جعل هذه النقطة. هناك قضايا كثيرة ما عرفت لماذا يعلم أنه مع العلم أنه صادر وقدرته عامة على جميع الأشياء. تفصيل الموضوع في زمن دون زمن آخر يدل على من؟ على التفصيل. هو الإعلام المخصص هو الإعلام المخصص للوقوع وقوع الفعل في زمن دون زمن آخر هو الإعلام. أنا المقصود معي لا الحكيم هو الذي يمع الأشياء في مواضعه. الله عز وجل إذا أراد الشيء مباشرة يدخل، إذا أراد الشيء الشيء لا يدخل عن الله أحسن على المستقبل. لا بد لا بد من المستقبل، لا بد من وجود الأشياء مع وجود المستقبل وانتفاع المواعيد ورسم الله صلى الله عليه وسلم. فيضع معه مثلا او مثلا حافة اليومين او حافة في افراد يفعل مثلا الزلزال لان الله يتحكم مع وجود الاسباب يعني المقتضيه. اذا بناء على هذا نريد ان نوضح هذا معنى هذا الشرع، يعني شرع بما هو مكتوب التوضيح. نريد أنه تعالى مريد لأفعاله، هو مريد لأفعاله أمثال الأفعال، لا شك أنه مريد لأفعاله. يعني كيف مثلا أنت تذكر منك الأفعال مثل ما تكلم قبل قليل أسئلة، هو لا يريدها مستعدها في موقف هذا لا يسمى اختيار. الإرادة على سبيل الاختيار لا على سبيل الاضطرار. الله عز وجل مريد لأفعاله لكن إرادته على سبيل الاختيار أم على سبيل الاضطرار؟ لا شك أنه على سبيل الاختيار. أنه تعالى مريد لأفعاله وتبجر عنه أفعاله بالإرادة والاختيار. طيب هاي من ناحية الأفعال، أما من ناحية أفعال غيره من ناحية أفعال عبيده نحن وعباده، نحن عبيد الله عز وجل مما يريد أن تظلم عندما أطاعت عنده فهو أيضا مريد. نعم ومريد لطاعات عبيده. طيب هو مريد لطاعات عبيده، الله يريد منك الطاعه لكن بالنسبه اليك هذه الطاعه مجبر انت عليها ام من ناحيه اختيارك؟ من ناحيه اختيارك انت، والا لا يمكن ان يكون يأمر هو يريد منك الطاعة ويذهب عليك المعصية، لا يريد المعصية لكن بالاختيار أنت، وإلا أنت مجبور على هذا الأمر. هو يريد طاعات عبيده لا على سبيل الحسن. تعرف الحسن يعني لا بد أن تكون حسن الطاعة لا على سبيل الحسن وإنما على سبيل الاختيار، بل باختيارهم. وهديناهم من الآن إما شاكرا وإما كفورا. أنت باختيارك هو يريد الطاعة لكن لا يعني هذا أنه يشكرك على الطاعة، وإنما تبحث هذا الامر باختيارك. وايضا هو مريد لافعال ذاته. قلنا هناك افعال كثيره خلق الحوادث خلق الممكنات في زمن دون زمن آخر في وقت دون وقت آخر، ولم يمنع بعض الحوادث في وقت دون وقت. هذا ويريد العالم. نعم. الآن نأتي أنه تعالى مريد لأفعاله، هاي أفعال أفعال هذه هي أم لا؟ الآن نشرح أنه تعالى مريد لأفعاله من مقصوده. نعم. وإرادته لأفعال ذاته هذه الإرادة من كل كذا. أنا ذكرت في يوم من الأيام أنهم قالوا بشوط وهم قالوا بعض كذا كذا، نحن ذكرنا معنى الإرادة هو العزم الأكيد، هذا الأصول ذكرنا. طيب الآن الله عز وجل إرادته لأفعاله هو يعلم لأن هذا الفعل فيه مصلحة أم لا، مشتغل على مصلحة، هو يريد لأفعاله أفعاله لا بد أن تقع، إذا كان مريدا لأفعاله وأفعاله لا بد أن تقع، لا بد أن يكون عالما بوجود المصلحة وبوقوع الفعل في وقت دون وقت آخر. وإرادته لأفعال ذاته ناشئ من أين؟ ناشئ عن علمه الموجب لوجود الفعل في وقت دون وقت. هو يعلم لماذا يوجد هذا الفعل في هذا الوقت ولا يوجده في وقت ثاني؟ نعم دون وقت. لماذا؟ بسبب اشتماله، اشتمال من؟ اشتمال الفعل، اشتماله على مصلحة. لماذا أوقعه في هذا الوقت؟ لأن في الفعل مصلحة. لماذا لم يوقعه في هذا الوقت؟ لأن في الفعل مبتل، وهو يعلم الله عز وجل يعلم بوجود المصلحة في هذا الوقت دون وقت، ويعلم بوجود المبتدأ في هذا الوقت دون وقت آخر. فمن علمه بوجود المصلحة في هذا الوقت يجري يريد هذا الفعل يعني لما يقول لما نقول هناك اختلاف في اعتبار ما لكن كلها مبتعدة من ناحية المقام كلها صفات مبتعدة. نعم على مصلحة داعية، ما هي المصلحة؟ داعية إلى الإيجاد، يعني إيجاد الفعل في ذلك الوقت. الآن لأن الإصلاح مصلحة، والله عز وجل يعلم بوجود المصلحة، مصلحة الوقت. لماذا جعل أغلى الصوم في شهر رمضان؟ لماذا في شهر رمضان ليس في شهر رجب؟ ما هي المصلحة؟ الله أعلم. مو شرط يعني لأنه عقل الإنسان قادر على أن يدرك من هذا الأحكام. لماذا جعل الأشهر 12 شهرا منها 14 يوم؟ لازم في مقر، لكن لازم. لماذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة؟ لماذا؟ لماذا لم يكن قبل عيسى؟ ولكن لماذا أوجد فلان في زمن ماضي ولم يوجد قبل عيسى؟ هو يعلم هناك أفعال يعلم أن في إيجادها في هذا الوقت مصلحة، وفي إعلانها في وقت آخر أيضا مصلحة. فإذا وجدت في الوقت الذي ليس فيه مصلحة معناها صارت فيه مصلحة، هو يعلم بوجود المصلحة ويعلم بوجود المصلحة. هذا من ناحية إرادته لأفعاله. أما من ناحية إرادته معنى إرادته لأفعال إرادته. نعم. ومعنى إرادته لأفعال عليه أنه تعالى أراد إيقاع الطاعات ويريد من توقوع الطاعة في هذا الوقت دون وقت آخر، يريد منك الابتعاد عن المعصية في وقت دون وقت آخر، لأنه الطاعة في هذا الوقت هو يعمل أنه أراد إيقاع الطاعات منهم يعني من الأحاديث على وجه الاحتياط، لا على وجه الاضطرار، وإذا لم تفع الثواب والإعظام هو يريد منك أن تصلي في هذا الوقت لإكمال الوقت حاله ولإكمال الصلاة على مصلحة، لكن على سبيل الاحتياط باختيار إذا أنت تصلي، وإلا لو كان على نحو الإصرار وعلى نحو الإجبار لم تفع الثواب. ينتفي الثواب وينتفي العقاب. الآن نأتي معنى ثلاثة، معنى أنه لماذا يذهب ببعض الأفعال. معنى ثلاثة الآن ذكرنا الإرادة، إرادته لأفعال ذاته وإرادته لأفعال عبيد. توضيحا مع ذلك في مثل ما ليس دليلا وإنما شرح هذا يخاف التفعيل المطلوب. هذا شرح. بعد ذلك نأتي إلى هذا يحتاج إلى دليل. هذا بالنسبة إلى هذا التعريف الأول فقط من ناحية الفعل. هنا يجمع هذا يخصص الفعل المقدور، الفعل المقدور معناه الفعل الغير مقدور خارج، بينما التعريف الثاني لا، على نحو الإجمال يشمل كلا الأمرين، سواء كان الفعل أمرا هذا فقط بالنسبة إلى الفعل. صحيح. والقراءة بالنسبة إلى ذلك، أما هنا لا، يشمل كل الأمرين. هذا أعم. سواء كان فعلا أو فعلا. الآن نأتي معنى أثناء ومعنى كراهته. معنى كراهته تعالى علمه الموجود، هناك علمه مناشئا عن علمه، معنى إكرام هنا علمه الموجب لانتفاء الفعل يوطن يضع. الله يعلم متى يوجد الفعل في زمن ومتى لا يوجد. يعلم لماذا لم يوجد الفعل في هذا الوقت؟ لاجتماع الفعل اذا عدده في هذا الوقت هناك مثلا لاجتماع الفعل في هذا الوقت على مثلا، فلذلك لم يوجد في هذا الوقت. ذلك لم يوجد في هذا الوقت. انظر الى كثير من الفقهاء، يعني لماذا لم يكن صواب في هذا الزمن؟ لماذا لم يكن في هذا الزمن؟ لماذا كان في ذاك الزمن؟ احسن، لماذا؟ حتى اذا كان في هذا الوقت يشتمل على المسلم، لان المسلم البشريه والموقوف ان هناك خاتم الانبياء في وقت دون وقت بسبب اجتماعي على مسجد الانجاز. الانجاز قبل وقت لأنه كل فعل في الوقت وكل فعل مقيد في الوقت، فلا بد من إيجاده في وقته. إذا وجد الفعل في وقته فيه مصلحة، أما إذا لم يوجد أو وجد في غير وقته أو في وجوده في غير وقته فلا. والله عز وجل يعلم بذلك ما أوجده في غير وقته. الآن هذا بالنسبة إلى ثلاثة أصول، أما بالنسبة إلى ثلاثة أسعار حديثه لماذا يفعل مثل ما أراد الصاعد العظيم؟ لماذا كراهة المعارك؟ معنى كراهته في أسعار العظيم ومعنى كراهته لأفعال حبيبه نفي الروحية. الله عز وجل نهى عن بعض الأمور لما علم معناه أن هذا الفعل المنهي عنه مبروح لدى الأمور. لماذا نهاك عن الكذب والزور وقتل النفس والسرقة والزنا؟ لماذا نهاك؟ لأنه مبروح عنده وهو يعلم ان في هذه الافعال نهيه اياهم عن ايقاع المعاصي ان يفسد على وجه الاختيار لا وجد الاختيار. ايضا باختيارك انت وليس بالاجبار والاكراه. ونهاك عن شرب الخمر، نهاك عن الزنا، نهاك عن قتل النفس المحترمه، نهاك عن كثير من القضايا. لماذا؟ لانه مكروه. لكن هل نهاك على نحو الاجبار؟ هل اجبرك على هذا النبي؟ انت باختيارك فسرت، أنت بإذيارك تبتدع عن هذا الكلام. طيب الآن لما انتهينا من الشك علينا أقامة التلبس، هذا كله شك كله توضيح، لكن ما هو الدليل على أنه تعالى مريد وفارغ؟ ما هو الدليل على أنه مريد وكذلك؟ تعرف من هذا؟ الدليل. على أن تعالى مريد وكائن لأفعاله، أول ما مريد لأفعاله أحسن، مريد لأفعاله أنه خصص تعالى، خصص الإرادة ما يخصص الكلام، ما يخصص الفعل بالوضوء. الآن خاصة إيجاد الحوادث، إيجاد الحوادث بوقت دون وقت، وقت دون وقت، وعلى صفة دون صفة، مع حدود قدرته وكون الافعال والصفات كلها رقابها للايجاد بمقتضى القدر. هناك الكثير من الحوادث، انا قلت الحوادث المقصود بها الممكنات، الامور الحاله، الافعال الحاله، كثير من الحوادث اوقعها في وقت من وقت واوقعها على قصه دون قصه على شكل دون شكل آخر. لماذا خلقت بهذا الشكل؟ ولماذا أوجدت في هذا الوقت دون وقت آخر؟ لماذا جعلت أهل فلان ولم يجعلك أهل فلان آخر؟ لماذا جعلك ذكرا ولم يجعلك أنثى؟ لماذا جعلت هذا الشكل دون شكل آخر؟ لماذا جعلت لون بدنتك بهذا اللون ولم يجعلها بلون آخر؟ مع انه قادم على كل شيء ام لا؟ ها؟ قادم على كل شيء، قدرته عامة على جميع المنظورات، من جميع المنظورات، الصفة منظورة ام لا؟ الصفات منظورة، الشكل منظور ام لا؟ الوقت منظور ام لا؟ اذا العموم قدرة، قدرته عامة على جميع المنظورات، فما هو الشيء الذي خصص ظهورك وإيجادك إيجادك عفوا في هذا الوقت دون وقت آخر؟ فما هو المخصص لإيجادك؟ فما هو المخصص لإيجاد الحوادث في هذا الوقت دون وقت آخر؟ ما هو المخصص؟ لا بد من وجود مخصص للإيجاد في وقت دون وقت، وعلى صفة دون صفة أخرى، وعلى شكل دون شكل آخر، لا بد من وجود مخصص. المخصص يعني بعبارة الأمثال لا بد أن يكون مرجح، المرجح للوقوع في هذا الوقت دون وقت آخر ما هو؟ أنتم الآن هذا ما يكون، فلا بد أن مرجح للمرجح للوقت والصفة والشكل لاستحالة الترجيح إلى مرجح، يعني إذا لم يكن هناك ما يخصص وقوعك في هذا الوقت لا بد من وجود المرجح. المرجح ما هو؟ المخصص ما هو؟ هو بنرجح عقلا المخاطر او المنجح والاراده. المخطط او المرجح هو المخطط في هذا الزمان من الزمان الاخر هو انت لا يكون تعالى مريدا لافعاله مريدا لافعال ذاته وهو المطلوب سهلا. الآن ما هو الدليل على أنه مريد أفعال عبيده وما هو الدليل على كراهته لأفعاله ولأفعال عبيده؟ فهذه الأمور الثلاث. والدليل على أن تعالى كارم على انه تعالى كارم لافعال ذاته هنا مريد لافعال ذاته. على انه اثاره الدليل مقيم الدليل على انه تعالى مريد كارم لافعال ذاته. ما هو الدليل؟ انه ترك ايجاد الحوادث بوقت ومرقب. نفس الكلام مثل ما هنا اوجد الحوادث في وقت دون وقت هنا ترك الحوادث في وقت دون وقت. نفس الكلام نعم دون وقت مع كون العثمان صالحة كلها بالذات بمقتضى البدر كما أن قدرته عامة للوضوع كذلك قدرته عامة للذات لأن الذات ممكن. فلماذا ترك هذا الفعل أو هذه الحوادث ولم يجيئها في وقت دون وقت مع أن قدرته عامة فلماذا أوقع في أثنين وقع في هذا الوقت وأوقع في وقت آخر؟ لا بد له من مخطط، لا بد له من مرجح. المرجح يسمى هو الإرادة، معنى كلمة الإرادة معنى يدعى فلا بد من مرجح بمقتضى القدرة. فلا بد من مرجح من مرجح الذات فلا بد من وجود مرجح الذات ما المرجح الذات هو الأصول وهو كثرة. طيب والدليل الآن نأتي إلى أفعال عبيد على ثلاثة الأفعال أفعال عبيد ما والدليل على أنه تعالى مريض لأفعال عبيده ما هو الدليل؟ وكارم لبعضها لنمور جميع الأفعال هو يريد جميع الأفعال لكن ليس أفعال وإلا إذا كان كل الأفعال تنافس هو يريد بعض أفعال العبيد وليس الأفعال العبيد وإلا كان تنافسا. نعم أنه تعالى أمرهم الطاعه. فيكون لماذا امرهم بالطاعات؟ امرهم بالطاعات وهو كارث بالطاعات، امرهم بالطاعات وهو مريض نعم. فيكون مريدا لها يعني الطاعة، ونهاهم عن المعاصي. إذا نهاهم عن المعاصي نهاهم أمور يريد المعاصي أو يستهدف فيكون كارثة. لها من المعاصي لماذا؟ لأن الحكيم لا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا بما يكره. وأنتم تنتظرون لماذا أمركم بالطاعة ونهاكم عن المعاصي؟ لأنهم يريدون بالطاعة وكرهوا المعاصي، لأنهم حكيم. والحكيم لا يأمر بشيء إلا إذا كان يريد أن يأمر، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان كرهوا. وهذه من الرقائق الضرورية والتي فيها وما يتزمان الإرادة والإرادة الأمر والنهي يستجد ما الأمر يستجد الإرادة والنبي يستجد الكلام. أقول اتفق المسلمون بالاتفاق اجماع بين المسلمين على أنه تعالى مريد وفاعل. هذا لا إشكال في الخلاف في ذلك. اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة واختلفوا في معنى الإرادة. الآن لكن فقال أبو الحسن البصري هي عبارة هي الإرادة هي عبارة عن علم تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعي إلى إيجاده. ولا بد أن يكون علمه الداعي إلى إيجاد هذا الفعل. ما علمه بالنظر الله يعلم بأن في هذا الفعل إذا أوجدناه في الوقت المعين في الوقت كلها إيجاده في هذا الوقت في مصلحة هذا القائل أكثر لا لازم الشيء. يعني أنا بدي تعرف الإرادة لازم الشيء. لازم الشيء ما هو. هو لا يكون مطلوبا ولا مكرها. لأن الإرادة من لوازمها أنه لا يكون مطلوبا مكرها ولا مكرها. لازم الشيء في مكانه وهذا بعد اللغة. إذا كانت الإرادة تكون على هذا المعنى إرادة سلبية. معنى سلبية تكتب على هذا المعنى السلبية. على كل جنب على الباري أرضنا معتدلة الآن رأي معتدلة وكثير لن تتخلق ها؟ مخالف هذه